اثنى عشر، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحد، هذه خمسة عشر جملة. خمسة عشر جملة مهم من الأذان، خمسة عشر جملة هذا الأذان، لا بد من هذه الخمسة عشر جملة، لا بد منها، لو نقص منها واحد ما صح الأذان. وهذا أول الشروط في الأذان، يشترط أن لا ينقص عن خمس عشرة جملة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نقتصر على المشهور من المذهب ونقول كل ما صحت به السنة من صفات الأذان فهو جائز، بل الذي ينبغي أن نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن نؤذن أحيانا بهذا الأذان، وأحيانا بأذان أبي محذورة، فنرجع في الشهادتين ونقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا في أنفسنا، ثم نقولها جهرا، فيكون على هذا، فيكون أذان على هذا تسع عشرة جملة، تسع عشرة جملة إن كان في، إن كانت التربية في أوله. أما إذا قلنا بأن التكبير في أوله مرتين مع الترجيع يكون كم؟ سبع عشرة جملة. وعلى هذا المشهور عند الحنابلة كم؟ خمس عشرة جملة بدون ترجيع، وعند مالك سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وعند الشافعي تسع عشرة جملة بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيع. عرفتم؟ وكل هذا مما جاء به السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن. وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا إن تنويعها فيه ثلاث فوائد، من يذكرها لنا؟ تبين؟ نعم، حفظ السنة بوجوهها، لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر. نعم، الثاني اي نعم، هذه ثنتين. ابراهيم، التيسير على المكلف، لأنه أحيانا تكون بعض الوجوه أخف من بعض، ولنضرب لذلك مثلا في التسبيح، تسبيح في أدبار الصلوات، بعضها من بعض السنن فيه أن تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، هذا أحيانا يكون أيسر لك في بعض الأحيان، وهو من جهة أخرى أيسر لئلا يمل الإنسان. الرابع أن ذلك أحضر للقلب، لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة الماكينة الأوتوماتيكية، ولهذا تجد كذا إذا كنت ماشي على صفة معينة يمكن تقوله ولا تدري إلا أنت في أثناء متمثل فيها. ليش؟ لأن هذه العادة، فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارا للعبادة. نعم، لا ما هذا غير، هذا استحضار النية، استحضار النية أنك تنوي العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصلت لك النية. طيب، إذن نقول الأفضل

وش الأغنية اللي يغنونها؟ شلون يغنون يجيبون أغاني؟ يلحنون قل. هذه ستاتينا في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم. أي نشوء إن شاء الله. نعم. الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره انه يؤذن وهو يمشي او يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. نعم. يشتغلون. يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ الظاهر أنه ما أدخل في هذا، الظاهر أنه ما أدخل. نعم هم يستفيدون لكن ما لهم صوت في هذا الموضوع، ما هم من أهل الأداب. نعم صحيح، لأن الأذان عبادة معينة مثل التشهد. الآن لو قالك مثل التشهد ليش مرتب هذا الترتيب أو يبدأ فيه بكذا ما هي إلا تعليم. الأذان عبادة خالصة، يعني جاء في الشرع على هذا الوجه. مثل إيش؟ شلون؟ يضع بعيونه؟ لا لا مو صحيح. هذا أول ورد عن أنه، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلاد يفعل هذا، يضع أصبعيه في أذنيه، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد فيها على التعليم. نعم. يعني في الجنوب، الجنوب إلا متوضئ، إن الجنوب يحرم إلا متوضئ. ما في شيء، ما في شيء. أنا ذكرنا لكم التطهر من الحدثين هذا الأكل، لا ما ذكرنا إلا هذا. الجنوب قلنا يكره إلا إذا كان في مسجد فالمنارة فيحرم ما لم يتوضئ. ما لم يتوضأ. نعم. يأكل على غروب الشمس أو الفجر. أنت قلت الفجر. يقول إنهم الفجر يتأخرون ربع ساعة. كذا الفجر ولا الغروب ما عليه نقول اذا غربت الشمس افطر. هذا يعتمدون على التقويم في كل البلد ابد، اذا غربت الشمس فليأكل سواء اذن ولا ما اذن، ما في شيء، ما في اذن. اذا كنت في البيت إيه؟ لا ما ينبغي أمام الناس، أمام الناس لا يفعل. ولا يأكل شيء سر، يأكل شيئا سرا. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز، لأن الأذان عبادة. إلى هذا غلط، لا يمكنه مو في مسجد، لا ما يجوز، هذا لا يجوز. لا لو إن شاء الله اكتبوا لنا عشان نشوفه. نعم. نعم. نعم. كيف الجواز جائز؟

فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير. أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر. فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع في بعض المؤذنين فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيح، لأنه لحن لحنا لا يتغير به المعنى. لا ما يتغير به المعنى، ما يتغير به المعنى. نعم ها إيه، لكن بس ما يتغير به المعنى، لأن اللحن لو ما فيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى ما يتغير. تكلمنا في الدرس السابق شوف الإتفاق في الحياة. نعم. الآن كان أول أذن في المعنى، الآن يأذن في المكتب، فهل لها داعي الإتفاق؟ هي ما لها داعي، لكن لو قال الإنسان لو قيل الإنسان يفعلها ابقاء على السنة، لأن أخشى يوم من الأيام ما يجي ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظان أنه لا يسن الالتفات، فلو أبقاها لكان أحسن إحياء للسنة. شلون؟ يعني واحد يكبر واحد يشهد ها مع بعض نفس الاداء، يعني واحد كبير يعني عشان مؤذن كبير مسجد كبير يعني لا ما هو ما يشرع، يعني قصدك انه مثلا اذا اذن واحد اذن الثاني تعبد لله تكبير جماعي يعني. ما سمعت بها. نعم. لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال واحد يكون جنوب، يمكن. نعم خالد. نعم. أين؟ لا صحيح انه يصح، الصحيح انه يصح، لان الفاسق يصح منه الذكر، الفاسق يصح منه الذكر والاذان ذكر. الان في بال نظرا لان الناس يعني يسمون بعداله الامام لا تجد يعني على انها استاذا بل هو كله شده، بين المؤذنين كثير في الحلقه التي هو المشكل يعني الله المستعان. نعم. هل يجوز الشيخ متابعة المؤذن في الرأي وفي الراديو، يعني متابعته يعني ساتينا إن شاء الله. علي السير أثناء الأذان ليس يمشي إيه. الفقهاء قالوا يكره يكره فقطينا ما واحد أكل بصل أو ثوم هل يؤذن في المسجد؟ لا، لكن خارج المسجد ما في مانع. شرب الدخان أكثر من البصل. شرب الدخان أشد من البصل. هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول لا يدخل المسجد، لأن العلة واحدة، العلة وهو أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان موجودة في شرب الدخان، لكن أنا سمعت إن الدخان يختلف، بعضه ما له رائحة كريهة وبعضه صحيح مؤذي. ممكن ما سلم على الناس اللي يدخنون. شلون؟ إذا وقفت الصف مع الناس اللي يدخنون من قال الله أكبر يعني ممكن تكره حتى بذا لأن الريحة يدخل أكثر من ريحة عجيب. نعم. إعلان الحيطان وموضوعها. إيه. بعض الناس يقول ما يزن يتقدم يعني يقول الذين يدخلون الاقامه هل اولى يعلن الاقامه في وقت الوصول او يتركها؟ والله ما اعرف يا شيخ، اعلان الاقامه من الميكروفون ما اعرف شيء، لانه